بسم الله الرحمن الرحيم. أسس في صدق للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم بها قدمي وما أطال عثاري ثم إلا هو. يا نفس توبي إلى مولاك واجتهدي وصابري فيه إيطالا برؤياه. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك وأضاء بعظمته الظلمات والحلك واصطفى آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخرت الملائكة بالتسبيح والتقديس فقالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك وأما إبليس فهلك. تعالى عن وزير وتنزه سبحانه وبحمده عن نظير. قبل من خلقه اليسير وأعطاهم من رزقه الكثير، لذا قامت الورق على الورق تصدح بالمدح على جنبات الغدير، فالملائكة تسبحه بشخوصها والجمادات تسبحه بلسان حالها والنباتات تدل عليه بأشكالها وألوانها، فالكل إلى توحيده يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحمده سبحانه وبحمده وتقدس وهو بالمدح جدير، وأقر بأنه مالك التصوير والتصيير، وأصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو البشير النذير، وعلى آل محمد وصحبه أسد الشرى الفرسان المغاوير، أدام الله حبهم في قلوبنا أهل السنة إدامة رضوى وسبير. قل أمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونحن أيها الإخوة على موعدنا أو على وعدتنا في الأسبوع الفائت أن نتحدث عن الله جل جلاله، والمرء في هذا المضمار يقدم رجلا ويؤخر أخرى، ويستهون الخطب تارة وتارات يراه شيئا إمرا. إذ الحديث عن الله والمتكلم مذنب وعاصي، ولو نطقت أطهر الأنسنة عن الله لما وفت، فما بالك بمثلي. يدور العقل منذ اليوم أيها الإخوة، أصدقكم، يتحدث المرء أو لا، حتى أوشكت على الاعتذار ومن غير عذر، حتى لا أتقحم هذه الصهوة من غير مهارة فأسقط فتندك فيندك عنقي، وربما ضمض الجراح وسكن الأقوال في نفس المرء قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. كأنه في الأول فرق بين الخير وبين الإخلاص، فمن فعل خيرا سمي بالخير، ومن أخلص رزق بهذا الخير خيرات. فأسأل الله عز وجل حتى أن يوقفنا على عتبة الخير، ثم يجوز بنا إليه سبحانه وبحمده بفضله ومنته، إنه القادر على الجليل والجلال. والكلام عن الله عز وجل كنت أود أن أبثه دون انقطاع، بحيث لا نريد كتابة أسئلة، ولا نريد انشغالا اليوم عن جوهر ما نريد، فإنني أريد اليوم أن أنبه على أصل العقيدة. حينما قلبت بصري أيها الإخوة في نفسي وإخواني، وجدنا أننا نضرب في أطرافها ولم نجز إلى أصلها، ومن ثم لم نهدب ثمرتها. فلم نزل نتحدث عن قواعد جامدات لازمات، غير أنها لا زالت على ألسنتنا وفي قلوبنا جامدات، حيث لم تفعل ولم يضرب بها أصل الموضوع. كيف صنعت العقيدة في هذه الأمة؟ العقيدة التي تغير الطباع، وقد اشتهر عند الناس أن الطبع غلاب، والطبع يطفو على التطبع، وأضراب هذه الكلمة، اشتهر عند الناس هذا. وقد جاء الإسلام لينقض هذه القواعد، بحيث لما جاء إلى قوم يحبون الشرك جاز بقلوبهم إلى حب الله عز وجل وتوحيده خالصا والسعاية لتخليصه، غير طباعهم ونشأتهم وبيئتهم. والسؤال أيها الإخوة: كيف غير التوحيد فينا؟ أو ما الذي غيره التوحيد فينا؟ إننا أهل المسجد وحامل القضية، لا ينبغي لنا أن نكتفي من التوحيد بأن تعصم دماؤنا وأموالنا، ما اكتفى به المنافقون، فإنهم أرادوا عصمة الدم والمال وفقط، فكانت فضيحتهم من السماء إذ عصموا من الأرض كأنما تلاحقهم. لا نريد أن نكتفي بهذا أيها الإخوة، إننا نريد توحيدا يمشي على الأرض، نريد قلوبا طارت من بين جنبينا فربضت تحت العرش تشاهد الجنة والنار قبل أن تلج إليهما. إننا لا نرضى من توحيد ربنا، إننا لا نرضى من هذه الحياة الفرصة، لا نرضى منها أدون شيء في التوحيد. إننا نسعى إلى لذة التوحيد، نسعى إلى حياة التوحيد الطيبة، فلا ينبغي لنا أن نتلمظ بقواعده، وإنما ينبغي لنا أن نقعد ما نتلطف بدراسته، نقعد له. وأرى سؤالا ملحا، فلا أريد أن أقطع الكلام إلا بهذا فقط، وهو شكاية إخواننا. الإخوة يأتوا بعد صلاة العصر، ويأتي بعض الإخوة متأخرا، وبعدين يزاحمه على مكانه، ونحن نجلس ساعة ونصف وربما ساعتين، وجلستكم لا تمل، فكيف يجلس أخوكم؟ هذا أيها الإخوة من جملة الخلل أيضا، من جملة الخلل إن الولاء والبراء من صميم اعتقادنا. فأين موالاتك لأخيك؟ أين أذلة على المؤمنين كالأم الرؤوم على ولدها؟ فين؟ تأتي متأخرا وترجو أن تكون كمثل هذا الذي جلس من بعد صلاة العصر أو من قبل صلاة العصر وتزاحمه؟ هذا الأمر لا أراه جائزا، وقد ألححنا عليه. كذلك جيراننا، ولداخل جارنا جزاه الله خيرا رجل ينظم لنا، يسهم في تنظيم هذا الدرس ويرتزق من محله، نقوم نحط العربيات والمكن الموتوسيكلات وامامه، وقلنا اكثر من مره عشان كده نريد ان نتخذ قرارا ان ينبري اخوه منا من اهل هذه المنطقه ويقوم بتنظيم هذا الدرس. يقف اخ في الخارج ومكانه في الداخل محفوظ، ويقف في الخارج ودون ان نعين، احنا نريد اخوه ينطلقوا من انفسهم. لما جاء سيل ام نهشل، وكثيرا ما اضرب لك هذا المثال، صعد الصحابي وقال لسيدنا عمر انا كنت بائس ما بين الركن ما بين البيت والمقام قبل كده، ايام النبي ما كان موجود في وسطنا لأجل هذا الأمر. احنا عايزين إخوة من أهل المنطقة يحجز مكانه في الداخل ويجوز له ذلك، وبعدين يخرج إلى الخارج، وإخوة أخر في الداخل. الأخ اللي في الآخر وعايز يتقدم يزاحم أخاه يرجعوه بمنتهى اللطف. إلى متى أيها الإخوة يكون العابث في الدعوة أهلها؟ وده اللي حصل، ما أن جلسنا مجلسين أو ثلاثا في مجلس مسجد أبي بكر وعمر إلا وفوجئنا لأن برضو نفس القضية، للإخوة يخرجوا يقفوا قدام باب المسجد وده يكلم ده وده لا يكتفون بشيء، خلاص ما بقاش في درس. لا تعبثوا بهذه الدعوة، وينبغي لكم أن تدركوا خطر ما نحن فيه. هذا هو الجدول الوحيد، جدول الدعوة هو الذي تسقى منه الأمة، فإياكم أن تكونوا أنتم العابثين فيه، تحافظوا على هذه الدعوة. فبعض الإخوة يبقى في الداخل والبعض الآخر يبقى في الخارج، وأنا أهيب بإخواننا جميعا أنهم ينصاعوا إليه أدبا وتدينا وأخوة. الموتوسيكلات اللي موجودة تترص بالطول والشهى في وش الحيطة اللي قدامنا عشان تاخد حيز أكبر على الرصيف اللي في الوش، والسيارات بعد ذلك تبقى تسدد أماكنها بخلاف حتى علشان الشارع ما يتسدش، والناس اللي رايحة وجاية جيراننا بيتشكوا مننا إحنا، بدل ما يقولوا أسعد أيامنا لما بيأتي الإخوة بيتشكوا مننا إحنا. وأنا قلت لك قبل كده الإخوة جزاهم الله خيرا، الجماعة اللي عندهم القهوة على الناصية بيفضلك مكان يوم الأربع، أنا أخبرت بعض الإخوة قالوا كده إحنا تعالى لك مننا يا شيخ، أنا عارف أن يوم الأربع بيبقى فيه ركنات كتير، فعيب قوي بقى لما يتعاون معانا الناس اللي هم يعني ليس لهم معكم هذا الحضور ولا كده بيحضرش، لكن يتعاون وأهل هذا الدرس الذين يستفيدون منه لا يتعاونوا. إحنا عايزين يا إخوة في تعاون. كذلك بعد الخروج برضو بعض الإخوة ينبري من درس النهاردة، بعض الإخوة ينبري لهذا، الأخ ينصرف اللي معاه زوجته هو بس اللي يبقى في المسجد ما يبقاش برا، يبقى في المسجد، فإذا نزلت زوجه خده ومشي أو ما يشوفها على الباب يأخذه ومشي، وإلا وعدها بعيدا. قل لها تعالى عن النصية دي مثلا لو طلعتي الحياة دي، يعني لا نريد أن احنا نشكل أزمة في هذه الساحة. خلاص يا اخوانا اتفقنا؟ اتفقنا؟ حاجة تعارض بقى في الكلام ده. قلت في اللقاء الفائت ايها الاخوة انني اردت ان اتي على جوهر التوحيد ومهماته، وان اتحدث عن الله عز وجل رأسا دون هذا التقنين المعتاد، بحيث نذكر الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ثم ندخل في هذه المباحث من حيث الفرق وهذه القواعد التي تلزمنا ولا نستغني عنها، لكن نريد أن نعدل مأخذها عشان يكون التوحيد رقة للقلب وتعديلا للطباع وسيرا إلى الله عز وجل. التوحيد في القلب إذا صح لا يسلم معه، لا تسلم معه معصية قط ولا الشرك. لو صح التوحيد في القلب ثم أشرك المرء يخرج التوحيد فيبرق ألقا فيطرد الشرك. وكما تعلمون من تعريف أهل الأصول للصحابي، التعريف الأشهر هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ردة، على أصح أقوال أهل العلم، وإن تخللت ردة. صحابي ارتد عن ادعى النبوة ثم عاد فطرق على باب التوحيد فازدهر التوحيد بألقه فأرعد وأبرق بذنب الشرك وادعاء النبوة، فعاد القلب صافيا والفطرة نقية. نحن نريد هذا التوحيد الذي تظهر أباريقه على أساريرنا، بحيث إذا نظر إلينا علم أننا موحدون، علم أن قلوبنا تنزح إلى العرش. وهذا يحتاج إلى مقدمة أيها الإخوة أخذتها لما أردت أن أفسر تفسيرا يسيرا سهلا لسورة الصمد، السورة العظيمة التي جاءت في هذا المضمار لما طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عن الله، أن يصف لهم الله، فنزلت هذه السورة. إذن هو ما نريد، قد أجملت الحديث عن الله عز وجل وفي طيها كل شيء ومن لوازمها كل فرع، فالتوحيد كله مقرر في هذه السورة. كل اللي بتدرسه، كل الخمس مجلدات بتوع منهاج السنة، كل المجلدين بتاع التوحيد ابن خزيمة، كل التزمرية والواسطية، كل هذا اختزل في سورة الصمد. لكن قبل هذا نستفيد أيها الإخوة أن دروس الاعتقاد ليست كغيرها من الدروس، ولئن كنا قد تحدثنا قبل ذلك في القوة العلمية أن العلم ينبغي له من تقدمه، العلم برمته، علم الشريعة برمته، أصول وفروع، يحتاج إلى تقدمة وتهيئة للقلب، فعلم العقيدة يحتاج إلى تهيئة أكثر، فهو يهيئ تهيئة عامة ويهيئ في ذاته تهيئة خاصة. هذه التهيئة هي التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن وصف الله فسكت، ولا زالت سكتته ترعد وتبرق في خلجات نفسي كأني به إذ استعظم. ولم أرى ولم تأتي الآثار بقول هذا، لكن كأني أتصوره لما سئل عن الله مباشرة، أعظم هذا، كأني به قد انتفخ سحره، كأني به قد انتفخت أوداجه واحمرت عينه وارتعدت في باطنه نفسه. فالحديث عن الله، الحديث عن الله، عن الله، يقول أهل التجويد أن الهاء حرف صدري، صح، حرف صدري، الله، شوف منين؟ من صميمك، من صميمك توغل حبه إلى باطنك وعظمته أيضا. نريد أن ننقب عن هذا قبل الدراسة. فسكت. لوجدت أيها الإخوة لو كنت أديبا بارعا أو كنت شاعرا مطبقا مفلقا فأنظم وأنثر في هذه السكتة كلاما. نفس كان يصير لي لسان أتحدث عما أجده في نفسه من قوله، فسكت. وسئل المشركون فأعربوا. أصل العالم بخلاف الذي لا يعلم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض بسرعة يقولون الله، وذكروه بأسمائه أيضا وصفاته، ليقولن خلقهن العزيز العليم. فما بال محمد قد سكت. نريد من طلبة العلم هذه السكتة الحميدة، نريد هذه الصمت التي لا ينبغي أن تفوتك. سكت، اسكت لتمهل نفسك في تعظيمه والإمعان في تمجيده والإذعان لأوامره وتقديسه. اسكت وأمهل لنفسك أن تتصور بركته وأن تستشعر قهره. اصمت واسكت واستقي التوحيد من المعاصيم، استقه من كل معصوم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ذلك في غير ما موضع من شأنه وحاله، أنه ينبغي أن يكون بين دراسة الاعتقاد تعظيم. كان يتحنس في غار حراء الليالي ذوات العدد قبل الوحي، بيعمل ايه؟ قال بعض أهل السير كان رسول الله ينظر نظرة إبراهيم، ينظر إلى الأفلاك ومفلكها، وإلى الكواكب ومكوكبها، وإلى الكون ومنظمه، ينظر إلى عظمة الله في خلقه. كانت هذه هي التقدمة، فقيل صف ربك فسكت. قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا رأى المخيلة يكثر أن يروح ويجيء ويظهر في وجهه، فيقال يا رسول الله، فإذا ذهبت سري عنه. فسألته فقال وما يدريني إن قوما رأوا مثل هذا فظنوه عارضا يمطرهم فكان فيه العذاب. قال وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل الله بي. إذعان لملكه، اعتراف بقدره، تسليم لسطوته، هيبة لجنابه. كان ينبغي قبل أن ندرس أن يتوفر هذا عندنا أيها الإخوة. سئل عن صفته فسكت، تقدمة خاصة بين يدي الاعتقاد. وهذا أمين السماء وأقرب ملك من الله عز وجل، أقرب ملك منه سبحانه وبحمده، حيث استعمله سبحانه وبحمده، أو حيث أمره بالأحرى، حيث أمره سبحانه وبحمده وجعله على رابطة ما بين السماء والأرض، فهو الواسطة بين الله جل جلاله وبين خيرة خلقه من البشر. انظر إلى طاعته وإلى هيئته وإلى احتفاء الله به. قال يوما لرسول الله حينما سأله يوم بدر كنت أسمع من يقول أقبل حيزوم، فقال هذا ملك من السماء الرابعة، فقال سميه يا جبريل. قال يا محمد وما يعلم جنود ربك إلا هو. لا أعرفه، لكثرة جنود الله، لكثرة خلق الله من الملائكة، ومع ذلك كل الملائكة تعرف جبريل وتعظمه. ودليل ذلك كما في الصحيحين لما طرق أبواب السماء قيل من؟ قال جبريل، فلم يقل أحد جبريل من، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إنما قال جبريل فأقروه. وأخرج النسائي واعتمده الأعظمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما عرج بي مررت على جبريل فوجدته كالحلف البالي من الخوف. عارف يعني ايه الحلف البالي؟ زي الحصيرة القديمة اللي كانت في حتة ومحدش بيسأل فيها لأنها بالية. جبريل يتعبد ويخاف ويخشى حتى صار باليا على عظم خلقه. جبريل قال رسول الله له يوما لما لا تأتينا يا جبريل؟ تأتي كل يوم كل ساعة كل دقيقة، أنا أحبك وأحب قربك وأحب قربك. فقال لا أنزل إلا بأمر وأعظم ذلك، وفيه قول الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك. لا ينزل إلا إذا أمر هيبة وجلالا، لا يتحرك في السماوات إلا إذا أمر. جبريل كان يكلم رسول الله يوما فوجد السماء قد فتحت فارتعد، فقال رسول الله ما لك؟ كأن برسول الله جبريل 600 جناح ارتعش، كأن رسول الله كادت روحه أن تخطف من رعشته. فقال ما لك؟ فقال هذا ملك نزل لأول مرة فأخشى أن يكون محملا بأمر. سئل عن الله فسكت لم يعرب بشيء. أيها السادة، هي دي التقدمة بين دروس الاعتقاد التأصيلية التقعيدية، مقدمة من تعظيم الله في قلبك أن تفتش عن قدر الله عز وجل في قلبك. فتش، فإن التوحيد لا يصفو لأحد قط إلا بهذه التقدمة. ولا أريد أن أطيل، مع أن حق هذه أن يطال لها. تعظيم الله والذي حمل سعيد بن المسيب أن يقول لا تقول مسيجد، تقولش عزاوية، مسيجد بالتصغير، ما كان لله عظم. عظمة الله في قلب السلف حينما كانوا يبنون على ما لم يسمى فاعله في الإجزاء بالخير، فيقول لك جزيت خيرا، لا يريد أن يقول أن يذكر اسم الله في معاملته إياك. تعظيم الله عند السلف الذي حملهم على أن يعيش 40 سنة لم ينظر إلى السماء قط حياء من الله. الآثار كثيرة أيها الإخوة، هذا هو أخذ العلم بحق. إن أردنا الآن أن نبلور التوحيد في قلوبنا فيزدهر ألقا، فعليك أن تقدم بهذه التقدمة بحثا بحثا عن أصل وجذر التوحيد، إعدادا لنفسك لاستقبال التوحيد. التوحيد الكلام عن الله، التأصيل عن الله، الحفظ عن ضوابط العقيدة في الله، أمر كبير جدا، أمر جلل تحتاج أن تقدم له. تدرون لماذا نقع في بنايات الطريق؟ إنني أتيقن أن من درس التوحيد بهذه التقدمة لا يجلس فيعبث فيعبث باسم تحرير المسائل. هذا عبث. أنت تتحدث عن الله، قلت لك في اللقاء الفائت أن سعيد بن المسيب كان إذا سئل في الحلال والحرام مضى كأنه السهم، يفتح حلال حرام ويأتي بالأدلة يذهل الحاضرين، فإذا سئل عن القرآن كأنه لم يسمع. القرآن توقيع على كلام الله كأنه لم يسمع. كأنه لم يسمع. يا إخوة، وانتوا بتسمعوا كلام الجهمية والقدرية المجوسية وتسمعوه بمنتهى الأريحية، كان إبراهيم النخعي إذا تلا قول الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا أخفض صوته حتى لا يكاد يسمع. يقرأ القرآن بصوت عادي، فإذا قرأ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا أو أضرابها من هذه الآيات التي شبهها يخفض صوته. تعلمت أنت دي؟ لا، أنت تعلمت تكتب بحث وتنظر إلى الإجازة وتقع في فلان وعلان وتحصر الاعتقاد في جزئية فقط، فلا يصير الاعتقاد عقدة، بل يصير الاعتقاد طريق مهيع ناعم. لذا تخزل عند أول اختبار، عند أول اختبار أمة صادمة كبيرة عظيمة لا قوة لها بالمرة بالمرة. هل أنتم أحفاد الأولى؟ قال الله عز وجل فيهم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال أهل العلم يا أيها النبي إن الله سيكفيك والمؤمنون، أي أنهم يعملون أيضا في كفاية رسول الله، كأن الله عز وجل لعظم هممهم خلع عليهم هذه الخلعة السنية وإن كان النصر كله من السماء. هل نحن أحفاد هؤلاء أيها الإخوة؟ هل ما ندرسه الآن من العقيدة يسمى دراسة، يسمى علم، أو يسمى لعب؟ إن آية ما كنت أظن أنها تقض مضجعي أبدا أبدا فأقضته في شهر رمضان الفائت وأنا أستمع لها وإلى أختها في سورتين متتاليتين الأنعام والأعراف. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، والأخرى لعبا ولهوا، أحسست والله يومها أنني إنما كنت ألعب. هو احنا بنلعب يا إخوة بجد؟ عايزين نصارح أنفسنا، هذا هم أحمله إليكم، هو احنا بنلعب ولا بندرس العلم؟ هو العلم في غيبة ونميمة؟ هو العلم في وقيعة في أعراض الناس؟ هو العلم في انشغال بالناس دون نفسك؟ هو العلم في عقوق الشيوخ؟ العلم في عقوق المشايخ؟ إن نجاة أم موسى بموسى كان لتعظيمها لحبر يهودي حلمت رأت رؤيا فقصتها عليه فأمرها فانصرت فأشاد الله بها، في أحد التأويلات فأشاد الله بها. هل في خيانة المشايخ أنه يجلس ويعلمك ويؤدبك ثم تخوض في عرضه أف وتف؟ آسف، لكن أف وتف، ليس هذا هو العلم أبدا. عقيدة نريد عقيدة أيها الأخوة نسير بها، نمشي بها في الناس، نمشي بها في الناس، نمشي نمشي كفاية واقفة، احنا واقفين محلك سر، كل الموضوع جري في المكان كما يقال بالدارج. اين التقدم بالاعتقاد؟ اين البذل بهذا الاعتقاد؟ الفتح الاسلامي العتيق يشيد به الان الذين يعيشون على الكفر وينوون الموت على الكفر ويشيد بأجدادك، فهل أشدت في نفسك بهم؟ هل ترسمت طريق التوحيد بهم؟ سئل رسول الله صف لنا ربك فسكت، ولزالت الشهوة لزالت في نفسي، نفسي أقول حاجة بس لسان أعجمي بعيد عن العربية، يا ليتني كنت لها دارسا. كنت أقول اللي بقى هذه المشاعر فسكت لكن عيني قد دلت عيناك على أشياء قد كنت أخفيها، كأنك تأخذها الآن بانتقال المشاعر. ما أراه يجيش في نفسي فسكت، عايز أنطق فسكت. فنزل قول الله قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل في صفتي هو، قل هو اسم إشارة للقريب، قل هو. تحسين بقى بدي يا اخوانا، هو قريب ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تشعرون، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. هو انت بتسأل عن حد بعيد، ده هو الله من داخل في صميمك، يعرفه باطنك قبل أن يدين له ظاهر. قل هو دان له قلبك واتجه، قل هو ليس ببعيد. هذه صفة الله التي ينبغي أن تعتقدها، أهدي العقدة فلا تحولونها إلى عقدة. قل هو إذا فزعت فإليه، وإذا دعوت فهو، وإذا شئت فكما يشاء، وإذا أردت فعلى إرادته. هو استشعار معيته، الأنس به. قل هو بعيد، قل هو. ثم اختار الاسم العلم المفرد الذي يحوي كل أسمائه الحسنى ويشير إلى كل صفاته العليا. قل هو الله، الله أصلها إله، والإله من الأله، وأله الشيء أي أحبه للغاية مع التعظيم. عرفت ليه بقى هو؟ مش من بعيد. قل هو، هو قل هو، لأن باطنك يحبه، لأن نفسك تنساق له، لأنك بفطرتك تميل إليه، لأنك حنيفا. قل هو الله الذي تألهه القلوب وتحبه أحد. مع أن أيها الإخوة من أسمائه الواحد، صح، من أسمائه الواحد، لكنه اختار هنا في صفته، وهذه سورة تعبر عن صفته، فكل مقصود، والقرآن كله كذلك. يعني قل هو القريب تسفيه لمن استبعده، تسفيه لمن جهل صفته، تسفيه لمن لم يعتقد فيه. هو قريب منك، وهو قريب منك لأنك تحبه، فباطنك يستشعر بأنسه. قل هو الله أحد. شوف الدقيقة دي، قال أهل العلم وإن ثبت أنه الواحد إلا أن الأحد أعمق، أعمق في المعنى. وانت كمنك بتدرس العقيدة وما بتدرسش اللغة العربية، فما انتش مستشعر. اعمق في المعنى، فالواحد نفي والاحد اثبات. وانا لا اريد ان اخرج من نفق التقعيد فاقع فيه، لكن خذها هكذا. الواحد نفي، نفي ايه؟ نفي الثاني، يعني واحد لا ثانية له. كويس. طب لماذا لم يقل قل هو الواحد، قل هو الله الواحد؟ قال لك إمعانا في الوحدة، وخدها كده زي ما قلت لك انا بعتمد لو صدقت في مشاعري ستنتقل اليك. في كلام كده لا يعبر عنه ومقام التوحيد لا يستوفى تعبيرا. الافصح من كده قاله قال ابن القيم في مقام التوحيد هذا، قال هذا مقام لا تقتحمه العبارة ولا تعبر عنه الإشارة. ما أقدرش أجيب كلام لكن خذها هكذا، واشتارح لها مشاعري إن صدقت. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم ارزقنا الصدق وأنت أرحم الراحمين. وعجب أن يقف الشيخ مصطفى على الصدق، وكونوا مع الصادقين، اللهم اجعلنا مع الصادقين. خذها مكللة بالمشاعر، الوحدة، الوحدة يشير إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الله عز وجل عن أول الأمر فقال كان الله ولم يكن معه شيء. الوحدة، الواحد ربما يكون معه ثان أو نفي للثاني الآن، لكن ربما كان في ثاني قبل كده، فيأتي قوله أحد ليعلمك أن الأصل فيه الوحدة. الوحدة وحيد، مقام التوحيد والقضاء والقدر والشرائع يتيم، يتيم منفرد ليس له أخوات. هذه الأوامر ما تراه في التشريع ليس له أخوات. لو فهمنا الأحد ما كان التبس علينا أمر التقنين للإسلام وكيف سيادته، لو فهمنا الأحد، لأنه سبحانه أحد في نفسه وفي ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله وتشريعه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي، أثبت الخوف، فإذا خفتي عليه فأتمري بأمري فلا تخاف. طب وما هو أمرك؟ فألقيه في اليم. أحد في تشريعه، إذا خفت على ابني أرميه في المية، لأنه يختبر التسليم فيك ويختبر مدى اعتقادك في قهره، فأثبت أنها لن تخاف، فألقيه في اليم ولا تخاف، فإن إلقاءك لولدك في اليم أمنة لك، ذهاب لخوفك. فلما امتثلت بفاء التعقيب السريع، شوف، فألقيه في اليم فالتقطه آل فرعون، شوف في هنا وفي هنا، فألقيه فالتقطه، ألقيه حاضر أهو، فكانت نجاته فالتقطه. وانظر إلى هذه اللطيفة، إلى هذه اللطيفة، حينما نقول أن الدنيا برمتها لنا وليست عند غيرنا إلا لقطة. قال الله فالتقطه، ما قالش فانتش له، فنجاه فأخذه. والعربية بحبوحة، ممكن ناخد أي لفظ آخر، لكن قال فالتقطه لتعلم أن موسى، تأكيدا لرجوع موسى لأمه، فإن موسى عند آل فرعون وإن مكث عندهم فترة، وإن عكفوا على تربيته برهة، وإن كان في القصر عنده زمن، فإنه ليس ملكا له، كحال اللقطة. قال عرفها سنة، فهي سنة عندك وهي ملك لي، مش كده ولا لا؟ فالتقطه لقطة. فإذا سقط منا التوحيد في الطريق، أو سقط منا النصر في الطريق، أو سقط منا بعض شرائع الإسلام في الطريق، فظهر علينا أعداؤنا، فالظهور عندهم لقطة، وهو حقنا وسيرجع إلينا لقطة عندهم، النصر عندهم لقطة، ظهورهم علينا لقطة، ونحن المالكون الأوحدون. قل هو الله أحد، أحد في تشريعه، فلا يمكن أن أجلس الآن فأقنن مع تشريعه شيئا سيضاده، لأنه أحد، فيش تشريع تاني، أحد فقط. فالذين الآن يقولون نحن نمكث، لماذا تفشل هذه المزاعم وهذه الأشياء المخاضة من خلالها؟ تفشل لأنك معتقد أنك ستجلس مع رجل علماني فتتواءما وأنت على هذه الشريعة. يقول لك أنت من 56 لم تحقق نجاحا، بقول لك ولن يحقق نجاحا. ليه؟ عشان الله أحد، شريعته أحدية، والأحد يضاد غيره، فلا تثبت الأحدية إلا بتضاد غيرها. الشريعة ما فيهاش إن كله حلو، فيها إنكار، فيها عدم رضا بواقع. فلذلك تثبت الأحدية. قل هو الله أحد، وحيد، إثبات للوحدة. الله الصمد. يقول المسعودي، يقول أبو السعود، مسعودي بتاع التاريخ، أبو السعود في تفسيره: ومدار وضعه في موضعه مع عدم سبق ذكره الإيذان من الشهرة والنباهة، بحيث يستحضره كل أحد وإليه يشير كل مشير ويعود كل ضمير. محدش يجهل الله أبدا. والأحد من وحدة، وهي من الوحدة. الله الصمد. وانظر كيف كرر كلمة الله وتأتي الصمد معرفة. شوفوا عجب القرآن، الصمد معرفة وأحد مش معرفة. ليه؟ لأن الأحد لا تحتاج إلى تعريف، لأنها خاصة بالله فقط، لا تعبر عن شيء بأحد، ولا يشاركه أحد في اسم الأحد أبدا. فلما جاء على الصمد عرف بالألف واللام. ليه؟ لأن من الخلق من يكون صمدا، لكن ليس بمقدار صمديته سبحانه وبحمده. هو إيه بقى الصمد ده؟ عشان نعرف إيه الخلق إيه الصمد، عشان لما تقرأ قل والله أحد وسورة صغيرة وبتختصر ركعتين ممكن تقف مع قل والله أحد طول الليل وأنت تبتهل للسيد الصمد. الصمد، الصمد. قال أهل العلم: الذي تصمد إليه الخلائق في كل حاجتها. نحتاج له في كل شيء؟ لا، ده الكل يحتاج إليه في كل شيء. كل يرجع إليه، كل ينيب إليه، ولو أنكروه، ولو أنكروه في طرف ألسنتهم فهم مضطرون إليه رغم أنوفهم، مضطرون إليه. الصمد الذي يصمد إليه، أي يقصد إليه في الحوائج. قال أهل اللغة: والصمد عند العرب هو السيد. عشان كده لما قالوا لرسول الله أنت سيدنا قال: السيد الله، السيد الصمد. قالت العرب: ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. واحد يغدق عليهم مالا وشرفا ونعما ويقوم إزاء الأعداء ويدفع عنهم بصدره، فيسمى عند العرب الصمد. فهمت معنى صمدية الله؟ الصمد الذي حاطك وأيدك وجاء بك. كل إنسان منا له قصة مع الصمد الذي أغدق عليه من نعمه في قصة التزامنا أخذك من ناصيتك من على الطرقات والتيه الذي كنت تحياه، وجاء بك إلى هذا المسجد، جاء بك السيد الصمد، الصمد الصمد الذي يتوجه إليه في كل شيء. والصمد يعبر عن حياة الله الكاملة وعن قيوميته السابغة، لذا يقول ابن القيم أن اسم الله الصمد هو الذي أثبت كل شيء له يليق به ونفى عنه كل شيء لا يليق. عشان كده ثلث القرآن يا سيدي، ثلث القرآن يا سيدي، السيد الصمد، الصمد الذي يقصد في الحوائج. اللهم وأنت السيد الصمد لا تخرجنا من هنا إلا وقد غفرت لنا، وأنت السيد الصمد، السيد الصمد. تعرف كده تقوم في الدياجي فتخاطب السيد الصمد، ليس لك إلا فهو صمد من كل وجه. فالصمد من الخلق يصمد له ربما في بعض المال، فإذا فني لم يعد صمدا، ويصمد إليه في حياته، فإذا مات لم يعد صمدا، ويصمد إليه بجاهه، فإذا أهين لم يعد صمدا. والنقص لا يتطرق أبدا للسيد الصمد، السيد الصمد، السيد الصمد، الله الصمد. الشباب الذين يقولون الآن عملنا ذنوبا كبارا ودلفنا إلى المساجد بعقيدة باهتة من حيث يغفر الله لي أو لا، تعبد باسم السيد الصمد، فذنوبك لم تكبر على الله، فهو السيد الصمد. لما تدخل وتذكر ذنبك قل له عصيتك وأنت السيد الصمد، ما هيقصدك من غيري، وأنا صاحب الذنب والخطيئة والوديعة والفجيعة، فأقصدك وأنت السيد الصمد، الله الصمد الذي ينظر إلى أولاد الخلق ويشتهي ولدا. هلا نزحت إلى السيد الصمد خزائنه فيها عيال، الذي يشكو الدين ويطوف على الناس متذللا، هلا نزحت إلى السيد الصمد فالمال في خزائنه لا ينفد، وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله الصمد. فاصمد إليه وتوجه في الدقيق والجليل باعتبارية الصمد، الله الصمد. يقول أبو السعود وتكرير الاسم الجليل الله، الله أحد، الله الصمد، للإشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو بمعزل من استحقاق الألوهية. الذي ليس بصمد من كل وجه يقول لك أنا أعمل وأنا أقول، وكان الملك فاروق كان يقول لك قررنا نحن. الملك فاروق راح فين؟ أدراج الرياح، لا عين ولا أثر. فالذي يكون هذا شأنه لا يستحق الألوهية. عرفت بقى الألوهية كيف مدارها؟ على من يستحقها، ألا له الخلق والأمر، له الربوبية يبقى له الألوهية، ألا له الخلق والأمر. لم يلد، قرر الله عز وجل عدم الولد بصيغة الماضي، لم يلد، وصيغة الماضي تشمل المستقبل، أي لم يكن له في القديم ولد ليكون له في الحديث ولد. فنفي للولد من كل وجه. ثم قال لم يلد ولم يولد. قال أهل العلم هذا نفي لإحاطة النسب من جميع الجهات، فهو الأول الذي لا يتقدمه ولد، وهو الآخر فهو الأول الذي لا يتقدمه والد، وهو الآخر الذي لم يتقدمه الذي لم يتأخر عنه ولد. تشير إلى الوحدة، الله أحد. ثم أكد هذه الوحدة وقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا نظير ولا مثيل. عشان كده وإن كنت لا أريد أن أعكر صفو التوحيد بقول المبتدعة المرتدة ببدعتهم لما يورد الفلاسفة يقولون هل يخلق مثل نفسه؟ أنت قلت يخلق يا حمار، وهل الله مخلوق؟ سؤال باطل ابتداء ويناقشونه. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفء، هل تعلم له سمية؟ هل تعلم من يساميه أو يشابهه؟ هل تعلم من بقدره وقهره؟ لما كنا نذكر قصة موسى وكيف لم يدخل الماء إلى الصندوق وقد صنعته أمه بالخشب فيختنق الوليد، وكيف سار على موج النيل ولم ينزح به يمنة أو يسرى حتى رسى به عند باب فرعون، ولماذا يخرجن الجواري للاستحمام في النيل أليس عند فرعون حمامات؟ لأنه إذا قضى أمرا أمضاه، إذا أراد شيئا وفاه ولو اجتمعت له الخليقة. فالله رحيم لطيف، بيده الأمر والتصريف، أعرف المعارف فلا يحتاج إلى تعريف، هو الله أحد فلا يحتاج إلى تعريف. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، ولا نرجو سواه. عظيم السلطان والجاه، أفلح من دعاه وسعد من رجاه وفاز من تولاه، وهو السيد الصمد. سبحانه قد خلق وهدى، ولم يخلق الخلق سدى. عظم سلطانه وارتفع ميزانه وجمل إحسانه وكثر امتنانه، قل هو الله أحد السيد الصمد. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل أخيب، وفيك وإلا فالراغ، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث يكذب، وعنك وإلا فالمحدث يكذب. علام الغيوب، غفار الذنوب، ستار العيوب، كاشف الكروب، ميسر الخطوب، مقدر المكتوب، السيد الصمد. عظمت بركاته وحسنت صفاته وبهرت آياته وأعجزت بيناته وأفحمت معجزاته، قل هو الله أحد. جلت أسماؤه وعمت آلاؤه وامتلأت بحمده أرضه وسماؤه، وكثرت نعماؤه وحسن بلاؤه، فهو السيد الصمد. ما أحسن قيله، وما أجمل تنزيله، وما أعظم تفصيله، وما أسرع تسهيله، وهو السيد الصمد. يسقي ويطعم، مش يشتغل، الذي يسقيك هو السيد الصمد. يسقي ويطعم ويقضي ويحكم وينسخ ويبرم ويقسم ويفصم يهين ويكرم، وهو السيد الصمد يروي ويشبع. قتل الرجل الحسين وكان الحسين يستغيث العطش فمنعوه الماء فقتله الرجل واستغاث العطش فلم يرويه الماء على كثرة شربه للماء وانفجرت أمعاؤه ومات ولم يرويه السيد الصمد. الري منه والإشباع منه، يروي ويشبع ويصل ويقطع ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويرى ويسمع وينصر ويطمع. قل هو الله أحد، وليه مأجور، والسعي إليه مبرور، والعمل له مشكور، وحزبه منصور، وعدوه مدحور، وخصمه مبتور. السيد الصمد سبحانه، سبحان من لو سجدنا بالجباه له على لظى الجمر والمحمي من الإبر لم تبلغ العشر من مقدار نعمته ولا العشير ولا عشر من العشر. من انتصر به ما ذل، ومن اهتدى به ما ضل، ومن اتقاه ما ذل، ومن طلب غناه ما قل. قل هو الله أحد. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد أوصدت ورأيت بابك واسعا لا يوصد. من الذي سأله فما أعطاه؟ السيد الصمد، صمد صمد، يريد أن يعطيك لأنه صمد. فمن الذي سأله فما أعطاه؟ ومن الذي دعاه فما لباه؟ ومن الذي استنصره فما نصره؟ ومن الذي حاربه فما خذله؟ قل هو الله أحد. أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها عليا، حي لا يموت، حاضر لا يفوت، لا يحتاج إلى القوت، له الكبرياء والجبروت والعزة والملكوت. السيد الصمد تصمد إليه الكائنات وتعنو إليه المخلوقات ويجيب كل الدعوات بشتى اللغات وبمختلف اللهجات على تعدد الحاجات، يفرج الكربات ويظهر الآيات ويعلم النيات ويخبر الخفيات ويحيي الأموات. قل هو الله أحد. دعاه الخليل وهو معلق في المنجنيق، وأوشك على الحريق فلم يجد لسواه طريق، فقال يا نار كوني بردا وسلاما، فرجع إبراهيم وكان بالنجاة لصيق. فلق البحر لموسى الكليم وقد فر من فرعون الأثيم، ومهد له الماء بطريق مستقيم لأنه السيد الصمد. دعاه المختار في الغار صلى الله عليه سترا، دعاه المختار في الغار لما أحاط به الكفار فحماه من الأشرار وحفظه من الفجار، لأنه السيد الصمد. ما أنت بالسبب الضعيف ليس بالسبب الضعيف، ما أنت بالسبب الضعيف، وإنما أنت القوي الواحد القهار. ما خاب من يرجوك عند ملمة صامدت إليك البدو والأحضار. ذو العرش المجيد، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، ذا البطش الشديد، ليس له ضد ولا كفء ولا سمي ولا نديد. كور الليل والنهار، وجعل النور والإبصار، وحبب العبادة إلى الأبرار، وأجرى الماء على الأشجار. فهو الملك الجبار والقوي القهار والعزيز الغفار. قل هو الله أحد. من كل عيب تنزه، وعن كل نقص تقدس، وعلى كل حال تبرك، فلا يريد إلا فيا يكون إلا ما يريد. وهو إذا شكر يزيد، وإذا كفر يبيد. تفرد بالملك فقهر، ووحد بالربوبية فقدر. إذا زاد شكر وإن لم يشكر قهر. فهو السيد الصمد، السيد الصمد، هو السيد الصمد. استشعروا السيد، استشعروا معنى السيد الصمد، السيد الصمد. هذه هي معرفة الله أيها الإخوة، وهذه مجمل عقيدتنا على عجالة. يذكر لك عيونها الإمام السعدي رحمه الله بأخطر ما رأيت بعيني. فاسمع إلى الفجر البازخ، اسمع إلى مناط علونا وسؤددنا، اسمع ما توالي وتعادي عليه، ودعك من بنيات الطريق. فنحن نؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره وشره. نشهد أنه أن الله هو الرب الإله المعبود، لا يقصد غيره، المتفرد بكل كمال، فنعبده وحده ونخلص له الدين. يقول أهل السنة: إن الله هو الخالق البارئ المصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع الأمور، لأنه السيد الصمد، هو المألوه المعبود الموحد المقصود. فهو الأول الذي ليس قبله شيء لأنه لا يولد، والآخر الذي ليس بعده شيء لأنه لم يلد، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، كان الله ولم يكن شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، هو العلي الأعلى بكل معنى واعتبار، علي في ذاته، علي عظيم المقدار، علي في ذاته، علي في صفاته، علي في قهره، علي في قدره. وهو على العرش استوى، استواء يليق بعظمته، بعظمته، فلا يدور ببال أحد وصفه، ولا يخطر في خلدات نفس سليمة رسمه، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فعلوه مطلق وكذا فوقيته، وعلمه محيط بالظواهر والبواطن، بالعالم العلوي والسفلي وخلجات النفوس. هو مع العباد بعلمه، يعلم جميع أحوالهم من قريب وبعيد، لأنه هو القريب المجيب. فهو السيد الصمد، هو الغني بذاته في جميع مخلوقاته، والكل إليه مفتقرون. فهو السيد الصمد. يقولون: من رحمته أنه ينزل في كل ليلة نزولا يليق بالسيد الصمد. لا تفكر ولا تدبر، قم إليه وقل أشهد وأعتقد أنك تنزل الآن في الدياج نزولا يليق بالسيد الصمد، فبأحديتك إلا غفرت لي. ادعو بعقيدة. من رحمته ينزل في الثلث الأخير فيقول، اسمع دي بقلبك، فيقول لا أسأل عن عبادي غيري. ملائكة بين ميل السماء والأرض والجنود وقد وكل لكل أحد منهم عملا، إنما عند التودد يكلمك بنفسه. ليه؟ لأنه الإله، إله ودود حبيب إلى النفوس، يكلمك بنفسه فينادي بنفسه، هل من سائل فأعطيه؟ يا خيبتي ونومي، هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ويظل ينادي حتى يبزغ النور. ويعتقدون أنه الحكيم فلا يحدث في ملكه شيء إلا بحكمة، فلم يخلق الخلق عبثا ولم يشرع الشرائع إلا للمصالح والحكم، وأنه التواب العفو الغفور يقبل التوبة. اسمع أيها الشباب، اسمعوا، من أتيت محملا بمعاص وذنوب إن حملتها فصمت ظهرك فألقها على باب السيد الصمد، ألقها إليه، تبرأ منها بين يديه وأعلن له الندم، أعلن له البراءة. التواب الغفور يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ويغفر الذنوب العظيمة، ويقبل التائبين ما لم تحشرج روحهم في أبدانهم. هو الشكور، الشكور. صلي ركعتين يغفر لك مع أنهم ما لهمش لازمة، لكنه شكرها لك. الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويزيد الشاكرين من فضله. اللهم اجعلنا من الشاكرين وأنت السيد الصمد. يصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات ذاتية لا تنفك عنه، ومن صفات فعلية يفعلها بمقتضى. فليس الله بغضوب، إنما يغضب إذا أغضب، لكن الله دوما رحيم. افهم بقى، دائما رحيم، لكن إذا استغضب غضب. فلما آسفونا انتقمنا، لكنه ليس دائما بغضوب، لكنه دائما رحيم. إن ويشهدون أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ويشهدون أنه لم يزل ولا يزال موصوفا بأنه يفعل ما يريد، رضيت أو لم ترضى، فهو الحاكم المالك. ومن سواه، ومن سواه كله محكوم ومملوك. فلا خروج للعباد عن ملكه ولا نظر لهم في حكمه. ويؤمن أهل السنة بما جاء في الكتاب وتواترت به السنة أن المؤمنين يرون ربهم. اللهم بأننا نشهد ونعتقد أننا نراك يوم القيامة فاسلك بنا إلى رؤيتك في الجنة. يرون ربهم يوم القيامة عيانا جهرة، وأن نعيم رؤيته والفوز برضوانه أكبر النعيم واللذة. فاللهم وأنت السيد الصمد ارض عنا. وأن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلد في النار، ومن مات على التوحيد وإن كان عاصيا سعى سيخرج من النار. اللهم حسن خاتمتنا وأنت السيد الصمد. وأن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالها. فالإيمان عقد القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أصولهم السعي والجد فيما ينفع من أمور الدنيا على الولد والعيال وما يشبه، ويشهدون أن محمدا رسول الله، يشهدون أن محمدا رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فكما قلت، النصر في أيدي أعدائنا لقطة، وهو حق لنا. ويعلمون أنه أعلم الخلق. قل صلى على النبي، مجلس توحيد هذا شق التوحيد. يعلمون أنه أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم وأصدقهم صلى الله عليه وسلم وأنصحهم وأعظمهم بيانا صلى الله عليه وسلم، فيعظمونه ويحبونه ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم، ويتبعونه في أصول دينهم وفروعه، ويقدمون قوله وهديه على قول كل أحد. اللهم صل عليه تترى. ويعتقدون أن الله جمع له من الفضائل والخصائص ما لم يجمعه لأحد قط، وأنه بلغ الرسالة على أكمل وجه، لا كما يقول الرافضة بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي فلم يبلغ، بل بلغ وكذبتم وكفرتم. بلغ محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكتم شيئا. ويؤمن أهل السنة بكل كتاب أنزله الله، بالقرآن والإنجيل والزبور والفرقان، وكل كتاب علمناه أو لم نعلمه، وكل رسول أرسله الله، لا يفرقون بين أحد من رسله. يؤمنون بالقدر كله، وأن جميع أعمال العباد خيرها وشرها قد أحاط الله بها علما. الناس الآن في شدة البرد بغزة أحاط الله بهم علما. هو مولانا ومولاهم، وهو الذي يدفئهم. اللهم أغث الملهوفين وأنت السيد الصمد. ومن أصول أهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها، وينهون عن مساوئ الأخلاق وأرازلها. ويعتقدون أن أكمل المؤمنين إيمانا ويقينا أحسنهم أعمالا وأخلاقا، ويأمرون بالقيام بشرائع الديانة على ما جاء عن نبيهم صلى الله عليه وسلم فيها وفي صفاتها ومكملاتها، ويحذرون من ما يفسدها وينقصها، ويرون طاعة كل بر وفاجر، والقتال معهم إذا حملوا الناس على ذلك، ويرون أن من الجهاد باللسان ما يساوي الجهاد بالسلاح والنطال، وأن فرضا آكدا على المسلمين جميعا أن يرفعوا راية لهذا الدين بألسنتهم وأموالهم وأجسادهم. ومن أصولهم الحث على جمع كلمة المسلمين ليس التفرق، والسعي في تقريب قلوبهم وتأليفها ليس على حساب الشريعة. فنحن نتمنى من الصباح أن يكون رؤوسنا مع رؤوس الرافضة الشيعة في وسادة واحدة، لكن ليس على أشلاء أبي بكر وعمر، وإلا فالتجميع عندها هو التفريق. ومن أصولهم النهي عن أذية الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويؤمنون بأن أفضل الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الأمم أمة محمد، وأفضل الخلق محمد ثم خلفاؤه الراشدون. ويشهدون أن أفضل الخلق بعد رسول الله هو أبو بكر، وأفضل الناس بعد النبيين أصحاب محمد، وأفضل أصحابه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشرة وأصحاب الشجرة وهلم جرة وينشرون محاسنهم ويسكتون عما شجر بينهم ويدينون لله باحترام العلماء والهدى وأئمة العدل ومن لهم المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع على المسلمين ويسألون الله عز وجل أن يعيذهم من الشك والشرك والاشتقاق والنفاق وسوء الأخلاق وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات فاللهم ثبتنا حتى نلقاك بالإسلام وأنت السيد الصمد. هذه هي الأصول الكلية بما يؤمن به أهل السنة ولما يعتقدونه وبه يدعون أو إليه يدعون. هذه هي عقيدتنا السامية، هذه هي عقيدتنا التي نفاخر بها أيها السادة. هذا هو فجر الإسلام البادق. يا قوم قد حانت صلاة الفجر، حان أوان العقيدة الصحيحة الموجهة السلوكية الظاهرة على هيئتنا وأفعالنا. يا قوم قد حانت صلاة الفجر، فانتبهوا فإني معلن بأذاني لا بالملحن والمبدل ذاك، بل تأذين حق واضح التبيان، وهو الذي حقا إجابته على كل امرئ فرض على الأعيان. الله أكبر، الله أكبر، هذه عقيدتنا. فالله أكبر، الله أكبر، أن يكون كلامه العربي مخلوقا من الأكوان. والله أكبر، أن يكون رسوله الملكي أنشاه عن الرحمن. والله أكبر، أن يكون رسوله البشري أنشاه لنا بلسانه. هذه مقالات لكم يا أمة التشبيه، ما أنتم على الإيمان، شبهتم الرحمن بالأوثان في عدل الكلام، وذاك في القرآن وليس ذاك بالقرآن. الله أكبر، الله أكبر، من على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان. والله أكبر، ذو المعارج من إليه تعرج الأملاك كل أوان. والله أكبر، الله أكبر، من يخاف جلاله أملاكه من فوقهم ببيانه. والله أكبر، من غدا لسريره أبطل. الله أكبر، من غدا لسريره أبطل به كالرحل للركبان. والله أكبر، من أتانا قوله من عنده من فوق ست سمان، نزل الأمين به بأمر الله من رب على العرش استوى الرحمن. الله أكبر، الله أكبر، قاهر فوق العباد، فلا تضع فوقية الرحمن من كل وجه، تلك ثابتة له لا تهزموها يا أولي البهتان. قهرا وقدرا واستواء الذات فوق العرش بالبرهان، فبذاته خلق السماوات العلى ثم استوى بالذات فافهم ذاني. والله أكبر، الله أكبر، ذو العلو المطلق، الله أكبر، ذو العلو المطلق المعلوم بالفطرات والإيمان، فعلوه من كل وجه ثابت. فالله أكبر جل ذو السلطان، والله أكبر، من رقى فوق الطباق رسوله فدنا من الديان. وإليه قد صعد الرسول حقيقة صلى الله عليه وسلم، وإليه قد صعد الرسول حقيقة، لا تنكر المعراج بالبهتان، ودنا من الجبار جل جلاله، ودنا إليه الرب ذو الإحسان. فالله أكبر، الله أكبر، من أشار رسوله حقا إليه بأصبع وبنان في مجمع الحق العظيم، بموقف دون المعرف، موقف الغفران أو معرفة. ألا هل بلغ أشاره بأصبعه؟ الله أكبر، ظاهر من فوقه شيء، الله أكبر ظاهر ما فوقه شيء، وشأن الله أعظم شأن، والله أكبر عرشه وسع السماء والأرض، عرشه وسع السماء والأرض، والكرسي ذا الأركان، وكذلك الكرسي قد وسع الطباق السبع والأرضين بالبرهان، والرب فوق العرش والكرسي، السيد الصمد، والرب فوق العرش والكرسي، لا يخفى عليه قواصر الإنسان، الله أكبر، الله أكبر. قد هتكت ستاركم وبدت لمن كانت له عيناني، والله أكبر جل عن شبه وعن مثل وعن تعطيل ذي كفران، والله أكبر. من له الأسماء والأوصاف كاملة بلا نقصان، والله أكبر جل عن ولد وصاحبة وعن كفء وعن أقدام، والله أكبر جل عن شبه الجمال كقول ذي التعطيل والكفران، هم شبهوه بالجمال وليتهم قد شبهوه بكامل ذي شان، الله أكبر جل عن شبه العباد فذان تشبيهان ممتنعان، والله أكبر واحد صمد، الله أكبر واحد صمد، واحد صمد، فكل الشأن في صمدية الرحمن، في صمدية الرحمن. نفت الولادة، نفت الولادة والأبوة عنه، والكفء الذي هو لازم الإنسان، وكذاك أثبتت الصفات جميعها لله سالمة من النقصان، وإليه يصمد كل مخلوق، يصمد كل مخلوق، فلا صمد سواه عز ذو السلطان، والله أكبر. أن يكون صفاته كصفاتنا جل العظيم الشان، وإليه يصمد في الحوائج كلها، وإليه يفزع طالب لأمان. اللهم لا تجعل الفزع إلا لك، اللهم لا تجعل الهلع إلا منك، اللهم لا تعقد القلوب إلا على حبك، وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وأنت السيد الصمد، اللهم تب علينا وأنت السيد الصمد، اللهم اسلك بنا إليك وأنت السيد الصمد، اللهم وأنت السيد الصمد اكشف همومنا، اللهم وأنت السيد الصمد استر عيوبنا، اللهم اسلك بنا إليك وأنت السيد الصمد، اللهم افتح حوائجنا وأنت السيد الصمد، اللهم اسلك بنا إليك وأنت السيد الصمد. خذوا من التوحيد قطرة وضعوها على الفطرة، ويمموا وجوهكم شطرة، ويا من أرهقه الهم وأحاط به الغم وهزه الألم الجم، قل لا إله إلا الله. ويا من أرهقته الهموم وتجمعت عليه الديون فنام وهو محزون، قل لا إله إلا الله. هي قولة قلها، قلها بصدر منشرح تبلغ بها إلى الله عز وجل، هي قولة التسبيح قلها، كلما ضاق الفؤاد وضاقت الأزمان. أيها الإخوة، إنها إشارة وفقط، لكن أرى أن فيها الزبدة، لأنها هي التي تشير إلى زبدة التوحيد. أيها الإخوة، هكذا تدرس العقائد. سئل عن صفة ربه فسكت، وإياك أن تفوتك هذه السكتة، وإياك أن يفوتك هذا التقنين، وإياك أن تفوتك هذه التقدمة يومها، وفقط وفقط ننتفع بعقيدتنا ويبرق التوحيد في قلوبنا ألقا، فلا تعلق بقلوبنا معصية ولا يتشبث بالقلب هوى. أعوذ بالله أن أتعزز بشيء من معصيتك، أو أن أتزين لكم الآن بما يشينني غدا عنده. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأعتذر عن إجابة الأسئلة والكلام، فأنا أحب أن أرجع إلى بيتي بهذا الذي قلت. فأود من الإخوة أن يفتحوا لنا وأن ينصرفوا، وأحب لكم أن تنصرفوا جميعا كل لوجهه. اذهب وامشي في كنف السيد الحمد، خرجوا راشدين. جزاكم الله خير. ونحن اليوم نقرأها وداعا، رفعت يدي وقلت لهم وداعا، وبالأخرى تناولت الإراعا، ورحت أكفف العبرات يا بكي، وقد يبكي المحب.